واحد ولا كثير؟ عجيب واحد. وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. وبعدين قال ولا تتبعوا كثيرا. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثيرة، الأهوال كثيرة متشعبة، على رأس كل شيء سبيل شيطان يدعو إليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عند هذه الآية خط خطة مستقيمة، والنبع وجه أنت قلت مستقيم، لأن أقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. شنت درسوا ده في الهندسة والحساب والمدارس مش عارف ولا لا؟ تصور كده في نقطة هنا وفي نقطة هنا، انت الآن لو تعرجت هتوصل بسرعة ولا تأخر؟ نعم. لما جاء عند الأهواء وقال ولا تتبعوا السبل سبل كثيرة. شوفوا الأثر هذا عن مطرف بن شقيق، يقول لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق إيه. وعن مجاهد بن جبر والحجاج تلميذ عبد الله بن عباس إمام المدرسة المكية في التفسير، مات مجاهد بإخوة وهو ساجدني وهو ساجدني. حسن الختام. تعرفون أحد مات في عصرنا وهو ساجد؟ الشيخ كيشي صحيح رحمه الله. من أيضا؟ الوزير مات وهو ساجد يوم الجمعة. من هو؟ الحمرابي. تاريخكم احنا مات وهو ساجد يوم الجمعة في المسجد. الله يرحم الجميع. الله أكبر. هذا يعني حسن الختام. الشيخ كيشكي قال لهم بس خلونا اصلي ركعتين قبل ما يروح الله متعود صلي ركعتين اربعه ودعاها. ودعاها. فدخل غرفه كده صلى وهو ساجد مات. كان خطيب الامه الاسلاميه كيشكي، ما تجد اخطب منه في هذا العصر، حتى الخطباء اللي جاؤوا بعده ومستفادوا منهم معنى يروح، إلا أنه كان أمامه بقى حديث موضوع كثير رحمه الله تعالى. قال أهل الباطل، يقول في تفسير الآية ولا يزالون مختلفين، قول من أقوال من أقوال المجاهد، يقول قال أهل الباطل يعني مختلفون. طب إلا من رحم ربك. قال أهل الحق ليس فيهم اختلاف. ليس فيهم اختلاف إيه؟ يقصد اختلاف التضاد لا ينبغي أن يكون فيها الحق، يقصد بهذا برضه الأصول الثوابت ما فيها خلاف بين الحق، أصول الثوابت ما فيها خلاف بين الحق. ولذلك المبتدعة تشعبت، المعتزلة 20 فرقة، المرجع 14 فرقة، الخوارج 20 فرقة، القادرية 20 فرقة، بس نكونوا كده هيك قاعدين شوية في الأول متحدين، بعد سنة سنتين يتفرقون. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. معنى يقول أهل الباطل هذول المختلفون، وفعلا معتزلة تفرقوا، مرجعة تفرقوا، خوارج تفرقوا، قدرية تفرقوا، شيعة تفرقوا، رافضة تفرقوا. وخذ من هذا القبيل 72 فرقة واحدة، الثالثة والسبعون أهل الحق أهل النجاة. التفرق ده في إيه؟ في الأصول، في الثوابت، في الأصول. أما الفروع أهل السنة والجماعة بينهم خلاف في الفروع، اختلاف أبي حنيفة مع الشافعي معنا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله في آخر اللامية بيقول إيه؟ هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. إنهم متفقون في الأصول معنا. طيب هو قال في اللامية أولها يسألي عن مذهبي عقيدتي رزق الهدى